فهذه هي الوحدة الأولى من علم البلاغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وأياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. وبعد، فالمبحث الأول يتحدث عن تعريف البلاغة وفوائدها. البلاغة عند أهل اللغة هي حسن الكلام مع فصاحته وأدائه لغاية المعنى المراد. والرجل البليغ هو من كان فصيحا حسن الكلام، يبلغ بعبارة لسانه غاية المعاني التي في نفسه مما يريد التعبير عنه وتوصيله إلى من يريد إبلاغه. وأصل المادة، مادة بلاغة، نقول في اللغة بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا إذا وصل وانتهى إلى غايته، وبلغ الغلام وبلغت الجارية إذا وصل إلى انتهاء مرحلة ما دون التكليف ودخل في مرحلة التكليف، وذلك يكون باحتلام الغلام وحيض الجارية. ويقال أيضا ذكر بالغ وأنثى بالغ وبالغة، والأمر البالغ هو الأمر الذي وصل إلى غايته فكان نافذا. والبلاغة تكون وصفا للكلام ووصفا للمتكلم. هذا بالنسبة لتعريف البلاغة في اللغة. أما تعريفها في الاصطلاح، يعني عند علماء البلاغة، هي مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب، هي مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به مع فصاحة مفرداته وجمله. ويشترط في كلام البليغ شرطان: أن يكون فصيح المفردات والجمل، وأن يكون مطابقا لمقتضى حال من يخاطب به. ونحن نعرف أن أحوال المخاطبين مختلفة، فكل حالة لها طريقة أو تحتاج إلى طريقة من الكلام تلائمها. فأحيانا بعض الأحوال تستدعي إيجازا، وبعض الأحوال تستدعي بسطا متوسطا، وبعض الحالات تستدعي من الكلام بسطا مطولا، وبعض الحالات تستدعي خطابا بصورة مباشرة، وبعض الحالات تستدعي تنكيرا، يعني يكون الكلام نكرة، وأحيانا تستدعي تعريفا، وأحيانا تستدعي إطلاقا أو تقييدا أو ذكرا أو حذفا. كل هذا لا بد أن يراعيه المتكلم البليغ أثناء كلامه. وفي الكتاب المقرر يقول عن تعريف البلاغة عند علماء البلاغة: هي مطابقته لمقتضى الحال مع سلامته من العيوب المخلة بفصاحته وفصاحة أجزائه. والمقصود بالحال هو الأمر الداعي للمتكلم أن يعتبر في كلامه أمرا زائدا على أصل المعنى. فمثلا إذا قال لمنكر: إني أفهم هذه المسألة، كان كلام هذا مطابقا لمقتضى الحال فيكون إنسانا بليغا، لأن المنكر يحتاج إلى كلام مؤكد، وهنا أكدنا الكلام بقولنا إني أفهم هذه المسألة. أما إذا كان المخاطب خالي الذهن وليس مترددا في الحكم فيؤتى بالكلام مجردا من التوكيد، وهذا الذي ذكرناه تسمى أو يسمى مطابقة الحال، يعني أن يطابق لحال المخاطب الذي يخاطبه. وبلاغة المتكلم هي استعداده وفي أن يوصل المعلومة للسامع. ما هي الفوائد المرجوة من علم البلاغة؟ يقول أستاذنا الدكتور فوزي: لعلم البلاغة فوائد كثيرة، منها أنها وسيلة إلى معرفة إعجاز القرآن الكريم، ف فإذا أغفل الإنسان علم البلاغة أو أخل بمعرفة قواعدها لم يستطع أن يدرك سر إعجاز القرآن الكريم. فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. نجد أن الله تبارك وتعالى في الآيتين السابقتين أتى بضمير الفصل، وأنه هو أضحك وأبكى، وفي الآية التي تليها وأنه هو أمات وأحيا. أما في الآية الثالثة لم يأتي بضمير الفصل الذي يفيد التوكيد. لماذا؟ لا يعرف سر هذا إلا الإنسان الذي درس علم البلاغة وتعمق في علم البلاغة حتى يعرف سر القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم. السبب فيما قلت أن الله تبارك وتعالى أتى بضمير الفصل في الآيتين الأوليتين لأن بعض الناس يمكن أن يدعي هذا لنفسه، فقد يقول قائل: إذا كان ربنا يضحك ويبكي أنا كذلك أضحي وأبكي. فيمكن أن يقول للناس نكتة تضحك الناس، أو يقوم بتمثيل مشهد درامي فيه حزن أو كآبة يجعل الناس يبكون من هذا الذي شاهدوه وتأثروا به. وكذلك بعض الناس قد يدعي لنفسه أنه يحيي ويميت، كما فعل النمرود عندما قال له سيدنا إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. ثم أتى برجلين أمر بضرب أحدهما وقتله، وترك الآخر وقال: أنا أحيي وأميت. فنظر لأن بعض الجهلاء قد يدعي هذا لنفسه، فمن هنا جاء التوكيد بضمير الفصل، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، هو وحده سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للآية الثالثة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، هذا لم يدعيه أحد من الخلق أبدا، فهنا الكلام ليس محتاجا إلى توكيد. إذن هذا الذي قلته يحتاج إلى معرفة لعلم البلاغة. الفائدة الثانية لدراسة علم البلاغة فائدة أخرى دينية تتصل بالأولى، ذلك أن الناظر في القرآن الكريم بهدف استجلاء ما فيه من معان وأحكام وأخبار وقضايا لا بد لهم من الإلمام بقواعد هذا العلم لمعرفة ما يدل عليه التكرار. يعني مثلا التكرار في الآية على ما يدل، وكذلك من طوى عليه الحذف، أحيانا يحدث حذف في بعض الآيات لبعض المعاني، فما سر هذا الحذف وما تأويل ذلك؟ إذن المفسر الذي يريد أن يفسر كلام الله عز وجل لابد أن يكون ملما بعلم البلاغة. الفائدة الثالثة: إذا أراد صاحب اللسان العربي أن ينشئ أدبا يقصد شعرا أو نثرا لابد له أن يكون ملما بقواعد هذا العلم، ويجعله مصباحا يهدي به خطاه حتى يفرق بين جيد الكلام وقبيح الكلام. من فوائد علوم البلاغة أنها تعد من أمضى أسلحة الناقد الأدبي، فهي تثقل الذوق وتنمي في صاحبها القدرة على التفرقة بين الكلام الجيد والكلام الرديء، وأيضا تستطيع أن تجعل الإنسان يتذوق الحسن في ألوان الكلام من تشبيه أو استعارة أو كناية أو فصل أو إيجاز، كل هذا من فوائد علم البلاغة. كذلك من فوائدها أيضا القدرة على حسن الاختيار، فإذا ما أراد المؤلف أن يضع كتابا فإن معرفته بقواعد البلاغة تعينه على أن يختار فيه من جيد المنظوم والمنثور. أيضا من فوائد علوم البلاغة البيان في حد ذاته فضيلة تسمو على كثير من الفضائل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بذلك ويقول: أن أفصح العرب بيد أني من قريش. هذا الذي قلته ملخص للمبحث الأول وتحدثت فيه عن تعريف البلاغة لغة واصطلاحا وعن فوائد علم البلاغة. إن شاء الله الآن أتحدث بمشيئة الله سبحانه عن المبحث الثاني الذي يشتمل على الفصاحة. الفصاحة عند أهل اللغة معناها البيان والإفصاح، الإفصاح الإبانة، يقال فصح الرجل فصاحة فهو فصيح إذا كان في كلامه قادرا على أن يبين مراده بوضوح دون عجز أو تعثر في نطق الألفاظ. ويقال كلام فصيح إذا كان المراد منه بينا واضحا، ويقال أيضا لسان فصيح إذا كان طلقا في نطق الكلام. والرجل الفصيح هو المنطلق اللسان في القول الذي يعرف جيد الكلام من رديئه، ويقال أفصح الصبح إذا بدا ضوءه واستبان، وأفصح المتحدث عن مراده إذا بينه. هذا بالنسبة لتعريف علم البلاغة في اللغة. وفي القرآن الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني أبين وأظهر قولا، لأنه يقال أفصح الأعجمي بالعربية وفصح لسانه إذا خلصت لغته من اللكنة. فسيدنا موسى عليه السلام يبين مزية أخي هارون في هذا الأمر، يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يردا يصدقني. نريد الآن أن نتحدث عن الفصاحة في علم الاصطلاح، اصطلاح علماء البلاغة. ذكر علماء البلاغة أن الفصاحة تأتي وصفا للكلمة الواحدة ووصفا للكلام ووصفا للمتكلم، فيقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. فنريد الآن أن نتحدث عن فصاحة الكلمة. الكلمة الفصيحة هي الكلمة العربية التي تخلو من أربعة عيوب: التنافر والغرابة ومخالفة القياس وكراهة السمع لها. طيب، نريد أن نشرح العيب الأول وهو تنافر الحروف. تنافر الحروف، التنافر صفة، التنافر في الكلمة صفة، صفة فيها تجعلها ثقيلة على اللسان يصعب النطق بها. من أمثلة هذا التنافر كلمة صه صلق، يقال في اللغة رجل صه صلق الصوت إذا كان ذا صوت شديد. وكلمة اطرغش، معنى اطرغش المريض يعني برئ من مرضه. فنلاحظ في الكلمتين السابقتين فيها تنافر في الحروف، هذا التنافر جعلها ثقيلة على اللسان. وكذلك كلمة مستشزرات بمعنى منفتلات. امرئ القيس قال هذا في شعره، يتحدث عن شعر امرأة يتغزل فيها فيقول غدائره مستشزرات إلى العلا. والمقصود بغدائره يعني ذوائبه المطفورة، مفردها غديرة. مستشزرات يعني منفلتات. فنجد أن كلمة مستشزرات فيها تنافر في الحروف أدى إلى ثقلها على اللسان. العيب الثاني هو الغرابة، ومعنى الغرابة أن تكون الكلمة غير واضحة المعنى وليست مألوفة الاستعمال عند فصحاء العرب. والغرابة قد تكون بسبب ندرة استعمال هذه الكلمة عند العرب. فمثلا كلمة بعاق بمعنى مطر، معروف أن المطر كلمة مستعملة عند جميع العرب، لكن تستعمل نادرا بمعنى بعاق، وهي كلمة غريبة. كلمة جر دحل بمعنى الوادي، فالوادي كلمة مستعملة وسهلة على اللسان، لكن هذه الكلمة التي قلناها جر دحل بمعنى الوادي هي ليست مستعملة بكثرة فهي غريبة. العيب الثالث مخالفة الكلمة للقياس. القياس نقصد به القياس النحوي أو الصرفي، فالكلمة إذا خالفت القياس النحوي أو الصرفي فهذا عيب فيها. يقول الشاعر ويسمى أبو النجم أو يسمى أبا النجم ابن قدامة: الحمد لله العلي الأجلل. هذا مخالف للقياس، لأن يجب أن هذه الكلمة أن تضغم، فيقول الحمد لله العلي الأجل ولا يقول الأجلل بفك الإضغام. الشرط الرابع أو الشيء الرابع من الأشياء التي تعيب الكلمة كون الكلمة مكروهة في السمع. فمثلا يقول الشاعر الذي مدح سيف الدولة: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشي شريف النسب، كريم الجرشة شريف النسب. ومعنى الجرشة أي كريم النفس. فنلاحظ أن هذه الكلمة يعني مكروهة في السمع. هذه الأشياء التي قلنا لابد أن تشترط في فصاحة الكلمة. وفي الكتاب المقرر يقول يشترط في فصاحة التركيب، التركيب نقصد به الكلام، لكن الذي قلته الآن من فصاحة الكلمة وليس الكلام. يشترط في فصاحة التركيب أي الكلام أن يسلم من ضعف التأليف، هذا عن فصاحة الكلام الذي قلته فصاحة الكلمة. الشرط الأول أن يسلم من ضعف التأليف، والمقصود من ضعف التأليف خروج الكلام عن القواعد المضطردة كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومثل لذلك بقول حسان بن ثابت رضي الله عنه أرضاه: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر. الضمير في كلمة مجده راجع إلى مطعم، وهو متأخر في اللفظ كما ترى، لأن الرتبة أن المفعول به يأتي متأخرا، والضمير لابد أن يعود إلى متقدم، لكن هنا عاد على متأخر في اللفظ والرتبة، في اللفظ يعني دائما المفعول به وضعه الطبيعي أن يكون متأخرا. أقول مثلا: قرأ محمد الدرس، فالدرس مفعول به متأخر في اللفظ، فهنا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا يدل على ضعف التأليف. كقولنا مثلا: ضرب غلامه زيدا. لاحظ معي ضرب غلامه زيدا، فغلامه عيد على زيد، وقد تأخر لفظا ورتبة، وكان ينبغي أن يعود الضمير على متقدم وليس على متأخر، فهذا يسمى بضعف التأليف. هذا هو العيب الأول. يشترط إذن في فصاحة التركيب أو في صاحة الكلام أن يسلم من ضعف التأليف. أيضا يسلم التركيب من تنافر الكلمات. تنافر الكلمات ومثال لذلك ببيت من الشعر قاله عمرو بن بحر الجاحظ: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. انظر إلى هذه الكلمات، هذا العيب الموجود جاء نتيجة تكرار الراء والباء في البيت، وقبر حرب، يعني قبر باء مع راء، حرب راء مع باء، بمكان قفر، شوف تكررت الراءات، وليس قرب، قرب راء وباء، قبر باء وراء، حرب راء وباء، قبر باء وراء. إذن كل هذا أدى إلى الثقل، فهذا هو المسمى بقولنا أن يسلم من تنافر الكلمات. إذن قرب الراء مع الباء أدى إلى تنافر في هذه الكلمة وأصبحت ثقيلة على السمع. أيضا أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير بعض الكلمات أو تقديمها. نريد أن نمثل لهذا. المتنبي يقول: أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. طبعا حصل تقديم وتأخير في الكلام. الوضع الصحيح أن يقول: كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان؟ فقد جمع ما في الخليفة من الفضل والكمال، فقد فصل بين المبتدأ والخبر، هو أبوك محمد، وقدم الخبر على المبتدأ تقديما يدعو إلى اللبس، كلمة الثقلان أنت. وطبعا كل هذا الكلام يدل على السخف، وهذا الكلام أيضا غير مقبول في علم البلاغة. هذا هو العيب الثالث الذي ينبغي أن يسلم منه الكلام البليغ. أما الرابع أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي، والمقصود بالتعقيد المعنوي أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية. فلنستمع مثلا إلى هذا البيت الذي قاله الشاعر: وأركب في الروع خيفانة، كسى وجهها سعف منتشر. الأصل إن الخيفانة هي الجرادة، يريد الشاعر أنه يركب في الحرب، يوم الروع يوم الحرب، فرسا تشبه الجرادة في سرعة جريها وانتشارها، وهذا لا بأس به، وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف، كيف يفسر أو يشبه الفرس بالجرادة؟ طبعا شتان ما بين هذه وتلك، فهذا لا يخلو من ضعف، كيف يفسر الفرس بجرادة؟ هذا يدل على ضعف. ثم وصف هذه الفرس بأن شعر ناصيتها طويل كعسف النخل يغطي وجهها، فهذا غير مقبول، إن إذا كان الشعر يغطي وجهها فكيف ترى في الحرب الأعداء وكيف تجري هنا وهناك؟ فهذا يدل على ضعف في تأليف هذا الشاعر. يبقى هنا تعقيد معنوي، لأن الشاعر تعمد إلى أن يعبر بمعنى غير مستعمل في معناه الحقيقي، لأن أولا شبه الفرس بالجرادة للخيفانة وهذا فيه ضعف، وأيضا كلمة كسى وجهها سعف، يعني شعر طويل يشبه سعف النخل، وهذا استعمال في غير موضعه. نريد أن نأخذ أمثلة أخرى لهذا الذي قلت. يقول الشاعر: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. أي وما مثل إبراهيم في الناس حي يشبهه في فضائله، غير ملك أبو أمه أبوه. أصل ترتيب الكلام وما مثله في الناس حين يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه، فقد وأخر في الكلمات فألغز إلغازا شديدا، وهذا كما قلت يسمى التعقيد اللفظي في الكلمات. نأتي إلى تعقيد معنوي، ويكون باستخدام لوازم فكرية بعيدة أو خافية العلاقة. فمثلا ذكروا لذلك قول الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. يقول الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم وأتحمل آلام الفراق وأصبر عليه، لأن عاقبة الألم والصبر الفرج، وحين يأتي الفرج يكون قرب دائم ووصل مستمر مصحوب بسرور لا ينقطع. وقد أبعد في هذه الكناية لكثرة لوازمها الذهنية، إنسان لابد أن يعمل عقله فيما يريد أن يقول هذا الشاعر، لأن الشاعر أتعب نفسه وأتعب السامع في المقصود، لأنه عندما قال وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، فعندما قيل للربيع بن خيثم وقد صلى ليلة حتى أصبح، قيل له أتعبت نفسك؟ قال راحتها أطلب، يعني أطلب راحتها الدائمة يوم القيامة بتعابها في العبادة في الدنيا. نعود إلى البيت الذي قاله الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. انظر إلى هذا التناقض، تسكب عيناي الدموع لتجمدا، معروف أن العين تجمد عين لا يكون هناك دموع، إن كثرت انهمار الدموع منها فهذا العيب يسمى تعقيد معنوي. فصاحة المتكلم، المتكلم الفصيح هو من كان كلامه فصيحا وكان ذا ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح دون تلعثم أو تلكؤ، وهذا يكون بالهبة الفطرية التي يعطيها الله عز وجل لمن شاء من خلقه، وهذا يظهر أيضا في الخطباء الذين نسمعهم. في المبحث الثالث نريد أن نتحدث عن تعريف الأسلوب. الأسلوب في اللغة معناه السطر من النخيل، وكل طريق ممتد فهو أسلوب، والأسلوب أيضا الوجه والمذهب، يقال هم في أسلوب سوء ويجمع على أساليب. أما في الاصطلاح فهو الأسلوب هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام. وينقسم معنى إلى ثلاثة أقسام: الأسلوب العلمي، وهذا الأسلوب هو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى العقل والمنطق والفكر المستقيم، فتبعد تماما عن الخيال لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية. طبعا هذا الكلام لا يحتاج إلى أسلوب أدبي في تشبيهات وفي كنايات وفي استعارات، ومعظم الدروس العلمية من خلال تشتمل على هذا الأسلوب العلمي. أما بالنسبة للأسلوب الأدبي وهو القسم الثاني من أقسام الأساليب، الجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته، فاستمع معي إلى ما قاله المتنبي. المتنبي: لا يرى الحمى الراجعة كما يراها الأطباء أثرا لجراثيم تدخل الجسم فترتفع حرارته وتسبب قشعريرة ورعدة، فإذا فرغت نوبتها تصبب الجسم عرقا. هذا ما يقول الأطباء عن الحمى، لكن لننظر ماذا قال عنها المتنبي في أبيات غاية في الروعة. يقول: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في ظلاء في عظامي، يطيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، وأصدق بعدها وصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. العجيب أن الشاعر في هذه الأبيات يتظاهر بإنكار أسباب حقائق العلم، فهو يصور الحمى بأنها زائرة وتزوره على استحياء بالليل، في وقت النهار لا تزوره، فقل: وزائرتي كأن بها حياء، فلا تريد أن تظهر في النهار أمام الناس، فليس تزور إلا في الظلام، يعني لا تزوره ولا تأتيه إلا في الظلام. وهنا تشبيه رائع، شبهها بفتاة عندها حياء فتزور معشوقها في غلس الليل أو في الظلام. يقول: بذلت لها المطارف والحشايا. المطارف والحشايا هو الشيء المحشو الذي ينام عليه، والمطارف الغطاء الذي يتغطى به، فعافتها وباتت في عظامي، يعني قدم لها الأشياء التي يتغطى بها والأشياء التي ينام عليها من حشو من قطن وغيره، فعافتها وأبت إلا أن تبيت في عظامه، يضيق الجلد عن نفسي وعنها من شدة ألم هذه الحمى، فلا يستطيع أن يتنفس هذا الشاعر، النفس نفسه لا يستطيع أن يدخل في جسمه وصدره، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام. هذه الحمى توسع الجسم كله بأنواع السقم والمرض، فلا يستطيع جسمه أن يسعى بمجرد النفس بعد ذلك. كأن الصبح يطردها فتجري، يعني إذا ما جاء الصبح، شب الصبح بإنسان أمسك بعصا وجرى خلف هذه الحمى فجرت خائفة، يعني عندما يأتي الصبح تجري وتولي هاربة. ويقول: أراقب وقتها من غير شوق، يعني عندما يأتي الليل يراقب وقتها، يعني يعرف أنها سوف تزوره مرة ثانية وهو غير متشوق إلى هذه الزيارة الكريهة بالنسبة له، مراقبة المشوق المستهام. يعني يصور نفسه في هذه الأبيات الرائعة بأنه ينتظر قدومها، لكن قدوم من لا يريد أن يأتي هذا الزائر. ويصدق وعدها، يعني تصدق في وعدها، سوف تأتي بالليل فتأتيه، والصدق شر لأنها صدقت في أمر مكروه بالنسبة له، إذا ألقاك في الكرب العظام. فنلاحظ أن الشاعر قد أنكر تماما أسباب حقائق العلم، وبدأ يصور هذه الأبيات تصويرا رائعا على أن هذه الحمى شبهها بفتاة أو بامرأة زارته بالليل حياء وقال ما قال في هذه الأبيات. وهذا يسمى الأسلوب الأدبي، لأنه يصور كلامه بأسلوب فيه جمال وتصوير دقيق. هذا ما فعله المتنبي. مثال آخر يقول الشاعر: وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم. يريد أن نتأمل هنا إلى هذا البيت. كلفة البدر يقصد الإحمرار الذي يظهر فيه، هو هنا أنكر الأسلوب العلمي لهذا الذي يحدث للبدر من غيوم أتت عليه فأحدث عنده في هذه القدرة، لكن قال ولكنها في وجيه من أثر اللب، يعني صور البدر أنه إنسان يلطم على خديه عندما علم بموت هذا الممدوح، فمن كثرة اللطم حدثت له هذه القدرة اللي هو يعني نوع من أنواع الاحمرار في البدر نتيجة ظهور الغمام عليه. لكن هو أنكر هذا الأسلوب تماما، أنكر الأسلوب العلمي وبدأ يصور هذا في أسلوب أدبي، قال وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجيه من أثر اللطم، يعني اللطم على الخدين لأنه حزين على فراق هذا الممدوح. وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة في هذا الأسلوب فقرأ قول المتنبي في الرثاء: ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير. رضوى اسم جبل بالمدينة، فشبه المعتز العباسي المرثى بهذا البيت لعظمته وفخامة قدره، فيقول ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى يعني جبل على أيدي الرجال تسير. فهذا أسلوب أدبي. وقال ابن المعتز: قد استوى الناس ومات الكمال ونادت الأيام أين الرجال، هذا أبو القاسم في نعشه، قوموا انظروا كيف تسير الجبال. لننظر إلى هذا الأسلوب الأدبي. في الأسلوب الأول هادئ مطمئن، قد استوى الناس ومات الكمال، أسلوب هادئ ومطمئن. هذا أبو القاسم في نعشه، أسلوب هادئ ومطمئن. أما الأسلوب الثاني عظيم القوة، وقوته في قوله ونادت الأيام أين الرجال، وكذا القول قوموا انظروا كيف تسير الجبال، وكل هذا الأسلوب يسمى أسلوبا أدبيا لأنه يأتي جميلا رائعا بديع الخيال، ويأتي قويا وواضحا، وهذا يسمى عند علماء البلاغة بالأسلوب الأدبي. أما الأسلوب الثالث وهو الأسلوب الخطابي، وتبرز فيه قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل، وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم. ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوة حجته ونبرة صوته وحسن إلقائه ومحكم إشاراته. ولعلنا نعرف جميعا أن بعض الناس يفضلون بعض الخطباء على بعض لهذا الأسلوب الخطابي الذي نحن فيه. ومن خير الأمثلة على الأسلوب الخطابي خطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار، وهذا مكان في العراق، وسلمان هذا قتل عامل علي على الأنبار، فخرج سيدنا علي يستنهض الهمم ويقول خطته البليغة، يقول هذا أخو غامد، يعني سفيان بن عوف من قبيلة غامد، هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار. الأنبار بلد على الشاطئ الشرقي للفرات. قد بلغت خيل الأنبار يعني وصلت إلى الأنبار، وقتل حسان البكري وهو عامل سيدنا علي، وأزال خيلكم عن مساحلها، المساحل اللي هي الثغور حيث يخشى طرق العدو، وقتل منكم رجالا صالحين، وقد بلغني أن الرجل منهم يعني من جيش سفيان يعني. وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة يعني الذمية فينزع حجلها يعني خلخالها وقلبها اللي هو السوار ورعاثها يعني القرط ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم كلم يعني جرح ولا أريق لهم دم فلو أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان عندي جديرا فوا عجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله فيكم وترضون فانظر أخي السامع كيف تجرد سيدنا علي في إثارة شعور سامعيه حتى وصل إلى القمة فإنه أخبرهم بغزو الأنبار أولا ثم بقتل عامله ثانيا وأن ذلك لم يكفي سفيان ابن عوف فأغمد سيوفهم في نحور كثير من الرجال وأهليهم ثم توجه في الفقرة الثانية إلى مكان الحمية فيهم ومثار العزيمة والنخوة من نفس كل عربي كريم ألا وهو المرأة فإن العرب تبذل أرواح رخيصة من أجل دفاعي عن المرأة فقال إنهم استباحوا حماها وانصرفوا آمنين. وفي الفقرة الثالثة أظهر حيرته من تمسك أعدائه بالباطل ومناصرته وفشل قومه عن الحق وخذلانه ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فرماهم بالجب والخور وهذا كما قلت يسمى أسلوب خطابي. إذن الأسلوب ينقسم إلى ثلاثة أسلوب علمي وأسلوب أدبي وأسلوب خطابي. المبحث الرابع الذي أريد أن أتحدث عنه وهو إطلال على تاريخ الدراسات البلاغية ويعني هذا الأمر يكتفى فيه بمجرد يعني معرفته وقراءته لأنه يعرفنا كيف وصل حال البلاغة إلى ما هو عليه الآن. فيقول المؤلف لهذه الإطلالة إن علم البلاغة كان ثمرة لجهود كثير من العلماء الذين تعددت مناهجهم واختلفت ثقافتهم. فعند نزول القرآن الكريم وفي صدر الإسلام كانت الملحوظات البلاغية كلها خاضعة للذوق، ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بغيرهم وضعف الاعتماد على الذوق وحده كان لابد أن توضع القواعد. فوضع أبو عبيدة وهو معمر ابن المثنى من علماء البصرة تعلم النحو والشعر والغريبة على يد عمرو بن العلاء وهو قارئ من القراء السبعة المشهورين وأيضا عالم بالعربي. أبو عبيدة وضع مجاز القرآن كتاب ووجدت فيه بعض الملحوظات البيانية ثم جاء بعده الجاحظ فكان له فضل كبير في تطور علم البلاغة. ثم بعد ذلك جاء ابن قتيبة فإنه فاق الجاحظ من حيث النسق في الترتيب وحسن التبويب مع سعة في العلم فكان بحق دائرة معارف. ثم جاء بعد ذلك ابن المعتز وهو أبو محمد عبد الله بن المعتز بالله ابن مسلم ابن القتيبية وهو أديب شاعر توفي سنة 96 و200 من الهجرة. ابن المعتز وضع كتابا سماه كتاب البديع وذكر فيه أنواعا مما بنيت عليه البلاغة. ثم جاء قدامة وزاد على ما ذكر ابن المعتز أنواعا من البديع. وبعد قدامة أخذت الدراسات البيانية في اتجاهين متقابلين، كان الاتجاه الأول خاصا ببحوث إعجاز القرآن، ومن أبرز الذين نهجوا هذا النهج الرماني في رسالته النكت في إعجاز القرآن، وكذلك الخطابي في رسالته البيان في إعجاز القرآن. أما الاتجاه الثاني فكان عن البيان بعامة، ومن أبرز كتب هذا الاتجاه كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، ونعني بهما صناعة الشعر وصناعة النثر. وجاء عبد القاهر الجرجاني رحمه الله فوضع كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، فكان فتحا جديدا، فقد استطاع الشيخ رحمه الله أن يضع نظرية متكاملة البنيان للبلاغة العربية. ثم جاء الزمخشري بعد عبد القاهر وبدأ يطبق نظريته تطبيقا علميا في تفسير الكشاف مع بعض الزيادات التي تدل على علو همته وجودة قريحته. ولعله أي الزمخشري أول من أشار إلى التفرقة بين علم المعاني والبيان، وإن لم يضع لكل منهما حدا فاصلا. ثم جاء السكاكي فوضع كتابه مفتاح العلوم، وهو أول من فصل موضوعات كل من علمي المعاني والبيان على حدة، وجعل كثيرا من أنواع البديع التي عرفت فيما بعد تابعة لعلم المعاني. ثم جاء القزويني فلخص مفتاح السكاكي وأصبحت البلاغة مختصرات. ولا ننسى أن نذكر أن القزويني نفسه صاحب التلخيص قد وضع كتابا سماه الإيضاح. هذه الإطلالة عرفنا فيها الأشياء التي أو المراحل التي مر بها علم المعاني. نريد أن نتحدث عن علم المعاني، وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. هذا العلم يشتمل على موضوعات كثيرة، منها الحذف والذكر، التقديم، التأخير، التعريف، التنكير. ونحن نعرف أن الجملة في علم البلاغة تنقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا هو الخبر باعتباره كونه مجرد كلام دون النظر إلى قائله. أقول مثلا طلعت الشمس، نزل الغيث، بعث الله محمد الرسول، سيأتي الدجال في آخر الزمان، سينزل عيسى ويقتل الدجال، كل هذا يسمى كلام خبري لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته طبعا دون النظر إلى قائله. القسم الثاني هو الإنشاء، يعني كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا، ويشمل الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التعجب، كل هذا يسمى إنشاء، يعني كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا. فنأتي بعد ذلك إلى أغراض الخبر. الغرض الأول هو التنشيط، كأن تقول للشباب: الشباب عدة المستقبل، بسواعدهم يبنى الوطن. وطبعا والقصد من هذا هو تنشيط السامع لهذا الكلام. وقد يقصد به الحسرة والأسف. قال شوقي أمير الشعراء: يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام. فهنا يتأسف وتحسر على ضياع فلسطين. ومن الأغراض أيضا إظهار الضعف. قال تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو يريد سيدنا موسى عليه السلام أن يظهر ضعفه ويشكو حاله إلى الله عز وجل. قال سيدنا زكريا كما حكى القرآن عنه: ربي إني وهن العظم مني. وربنا يعلم هذا، لكن الغرض من هذا هو إظهار الضعف. هذا كله من أغراض البلاغة. أيضا من أغراض البلاغة التوبيخ، كأن تقول لكثير الأخطاء: الشمس طالعة، يعني أخطاؤك أصبحت مشهورة ومعروفة للناس. وقد يقصد أيضا من الخبر الاسترحام والاستعطاف: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكذلك من أغراض الخبر الشماتة، كان يقول المستضعفون في الأرض: ها هم الظلمة يلقون مصارعهم، وها هم الخونة يتساقطون واحدا بعد واحد. فالغرض من هذا هو الشماتة في هؤلاء الجبابرة الظلمة. لكن الغرض الأساسي في الخبر يسمى عند علماء البلاغة فائدة الخبر، وهو إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. فمثلا إذا قلت لإنسان: بعث الله محمد رسولا، فهذا يسمى فائدة الخبر، لأنك تريد أن تفيد المخاطب الحكم الذي تضمنته هذه الجملة. وقد يراد من توجيه الكلام الذي تضمنه الخبر إعلام المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. فمثلا إذا قلت لإنسان: أنت أدبت ولدك تأديبا حسنا، المخاطب يعلم بهذا، أنت تريد أن تعلمه أنك عالم بهذا الحكم، وهذا يسمى لازم الفائدة. مثال الأول: لو قلنا لإنسان: أنت ناجح، ويجهل هذا الكلام، فهذا يسمى فائدة الخبر، يعني السامع يجهل هذا الأمر فيريد المتكلم أن يعلمه بهذا الأمر، هذا يسمى فائدة الخبر. أما إذا أردت أن تعلم السامع بأنك تعرف بأنه ناجح فتقول له: أنت ناجح، يتقول: أنا أعلم بهذا الذي تعرفه، وهذا يسمى لازم الفائدة. وقد ينزل العالم بالخبر منزلة الجاهل أحيانا. وقد يراد من توجيه الخبر إعلان الفخر بما تضمنه الخبر، كما قال الشاعر: أنا القائد الحامي الذمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. إذن أيها الأحبة الكرام، عرفنا أن الغرض الأساسي من توجيه الخبر شيئان: فائدة الخبر يعني إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، أقول الإنسان أنت ناجح. أما لازم الخبر أو لازم الفائدة، إذا أردت أن تعلم المخاطب بأنك عالم بهذا الحكم. ثم بعد ذلك تأتي الأغراض الأخرى التي قلنا منها التوبيخ، منها الشماتة، منها إظهار الفرح، كل هذه الأشياء أغراض أخرى تفهم من سياق الكلام. فقد يراد من الخبر المدح والثناء: اللهم أنت خالق السماوات والأرض، العليم القدير الحكيم الرحيم الغفار، ناصيتي بيدك، أنت قيوم السماوات والأرض. هذا الخبر قصد به الثناء والمدح لله عز وجل. وقد يراد به الحسرة كما أتينا بأمثلة، وأيضا كقول الشاعر: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فهو تحسر على الناس الكرام الذين ذهبوا. وقد يراد به الاسترحام والاستعطاف كما ذكرنا في قول الله سبحانه: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. يقول الشاعر: رب إني لا أستطيع اصطبارا، فاعف عني يا من يقيل العثار. هذا استعطاف. وقد يراد منه إظهار الضعف كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها. وقال الشاعر: قد كنت عدتي التي أسطو بها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي. فهنا يريد إظهار ضعفه لأنه يقول عن الممدوح قد كنت عدتي التي أسطو بها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي، يريد أنه ضعيف فيريد أن يظهر ضعفه للمخاطب. وقال يراد منه التوبيخ كجواب المؤمنين للمنافقين في موقف الحشر بعد أن ضرب بينهم بسور، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغركم الأماني حتى جاءكم أمر الله وغركم بالله الغرور. وأيضا كالمقال التي توجه للذين يكنزون الذهب والفضة، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد يراد من الخبر إظهار الفرح والسرور، الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقد يراد أيضا منه الشتيمة كما يقال اللقيط أنت ولد زنا. وقد يراد منه التذكير كما نقول للمحتضر عند موته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا تذكير للمحتضر. وقد يراد منه إعلام غير المخاطب على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة، فأنت تريد أن تتكلم كلاما تسمع به الآخر. هذا بالنسبة لأغراض الخبر، بعد أن ذكرناها عرفنا أن الغرض الأساسي شيئان، فائدة الخبر ولازم الفائدة، لكن بعد ذلك أغراض أخرى قد تأتي وتفهم من سياق الكلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.